بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد سابق رحمه الله في كتاب هذا الذي أسماه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله أركان الاعتكاف. اعتكاف إخواني في العشر الأخير من رمضان سنة كفائية الاعتكاف. مثلا دمشق يسن سنة مؤكدة لشخص منها أن يعتكف في أحد مساجدها في العشر الأخير من رمضان، فإذا لم يعتكف جميع الناس ولا أحد يكون أهل دمشق قد تركوا سنة مؤكدة يعاتبون عليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيقول لهم يا أهل دمشق مثلا كيف تركتم سنتي ولم يعمل بها أحد منكم؟ قليل العتابات. إذا كان واحد لصديقه عاتبه أديش كيف برسول الله عم يعاتبنا؟ إذا قام كفائية، إذا قام بها البعض سقط الإثم أو العتاب عن الباقي. فهمت يا ابني؟ بأركان الاعتكاف، ما هي أركان؟ ولا شو الغرف أركانها؟ جدعنا الأربع والسقف. ويك يا ابني؟ قال يشترط في المعتكف اللي بده يعتكف أن يكون مسلما، فلو أن نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أحب أن يعتكف هل يصح اعتكافه؟ لن يشترط له النية، والنية لابد لصحتها من الإسلام. بشلون؟ ما بصح منه. أي رحمة. أن يكون مسلما كمان مميزا، يعني بده يكون بالغ. بشلون إخواني؟ أو مميز يميز، لو كان دون البلوغ لكن مميز بصح منه الاعتكاف، مثل ما بصح منه الصلاة. ما في شلون؟ هلا الصبي ما بصح منه الصلاة إذا كان عمره 10 أو 12 ومو بالغ، ما بتنعقد الصلاة نافلة؟ تنعقد، وهي عتقه يقع نافلة له. من شلون إخواني؟ نعم. قال مميزا طاهرا، من إيش طاهر؟ أن ما بده يكون جنوب، لأن يحرم على الجنوب المكث في المسجد. طالك لون قيد طاهرا من الجناب والحيض. كما المرأة تكون حائض تحسن تدخل المسجد؟ ما بتحسن. كذلك والنفاس. شو النفاس؟ الدم اللي بيخرج عقب الولادة، يسمينا نفاس لأنه خرج عقب نفس، هو الإنسان ذكر أو أنثى، يسمينا نفاس. فهمتوا يا ابني؟ هذه شروط إيش المعتكف. بينه إيش الضادة. فلا يصح الاعتكاف من كافر ولا صبي غير مميز ولا جنب ولا حائض ولا نفساء. أنا طلعت لفوق ما عليه. هي شروطه دي أركانه. حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى. المكث يعني الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى. هلا مثلا نحن الآن هذا كل دام حديث مسجد إلى حكم المسجد، فمن دخل الآن كل واحد من نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المكان له ثواب المعتكفين، متى ما خرج بطل اعتكاف. قديش عظيم يا ابني. ولذلك في بعض المساجد بيكتبوا على الباب على اللوحة على لوحة نويت الاعتكاف ما دمت في هذا المسجد، حتى يصير لك ثواب ايش المعتكفين. فهمتوا يا ابني؟ لانه الاعتكاف اخواني ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. يعني بيعكف الذنوب يعني بيحبس الذنوب، فبيخليها تصل اليك صوت مثل اهل بدر يعني، وبتجري لك كعامل الحسنات إلى ما شاء الله تعالى. شايف يا ابني؟ نعم. قال حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى. الإنسان شلون بده يتقرب بالسيد؟ مثلا أنا بحب أبو خلدون بزوره محله، ما هو حتتقرب منه حتصير إيش تظهر المحبة. حب أبو زيد لازم زور أبو زيد، مو هيك يا ابني؟ بحبني أبو زيد وبقولهم زوروني، مو هيك يا ابني؟ هي السنة. كل واحد ما تقرب بحب إنسان بتقرب منه، أما اللي ببغضه بيبتعد عنه، بيسأل عنه، مو هيك يا ابني؟ نعم. قال بنية التقرب إلى الله تعالى، فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاكتاف الاعتكاف. واحد دخل مسجد وما نوى نية الاعتكاف، أو دخل بنية البيع والشراء، هذا ما له ثواب. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ملك يا ابني. أما نعم تفضل. دخلوا اثنان إلى المسجد، أيوة، الواحد أن نويت الاعتكاف في هذا المسجد ولم تكن، نعم، آخر أن دخل بنية الصلاة، أين صلى وقت الليل نصف ساعة وخرج من المسجد، أيوة، معه. إذا صلى الفرض صار لك صلى وسلم وسبح وخرج معه، أيوة، هل ثواب الذي نوى نوى أعظم أعظم معلوم اللي نوى أعظم. أما لو مكث في صلى ومكث حتى ينتظر الصلاة، هذا حكم المعتكف، إنكم في صلاة ما انتظرتموها. دخل المسجد مثلا صلى الظهر بده ينتظر العشاء، صلى الظهر بنتظر العصر، صلى العصر بنتظر المغرب، صلى المغرب بنتظر العشاء، هذا له ثواب المعتكفين، إنكم في صلاة ما انتظرتموها. نعم نعم، كمان من جملة المرابط، هو أصل المرابط الحقيقة اللي بيذهب لحدود العدو بيجلس بنية إذا طلع العدو يقاتل العدو، هذا رباط الحقيقي. ظهر لك لون رباط المجازي اللي بيجلس في المسجد بنتظر الصلاة صلاة، فذلك الرباط وذلك الرباط وذلك الرباط، أما ذاك الرباط أفضل. ظهر لك لون إمام الأوزاعي رضي الله عنه، أوزاع في قرية في اليمن في اسم الأوزاع، وفي دمشق في قرية اسم الأوزاع، الآن بسموه حارة السمانة، تعرف الوقيبة جمع التوبة، بعدها في حارة اسمها إيش السمانة، هذه كان اسمها هي العقيبة اسمها قرية العقيبة، كان دمشق بس السور داخل السور، ما بعدها كلها قرى وبساتين، بعدها في حارة اسمها السمانة، هي اسمها الأوزاع الشام، كان منها الإمام الأوزاعي. والله شلون السلام عليكم. عليكم السلام. الفقيه الكبير الإمام الأوزاعي، تفضل يا ابن أهلا وسهلا. الإمام الأوزاعي بآخر عمره ذهب إلى بيروت إلى قرية اسمها حنتوس، الآن بسموها الأوزاع نسبة للأوزاعي، والأصل اسم القرية اسمها حنتوس على البحر، ذهب هناك بنية الرباط، إذا خرج العدو من البحر إن يقاتله، لأن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، شو كان يعمله في الدنيا بتم يجري عليه إلى يوم القيامة. مثل المريض، واحد مريض شو كنت تعمل بحال صحتك؟ بسجل لك رب العالمين ما كنت تعمله في حال مرضك. مثلا رجل سافر شو كنت تساوي وأنت مقيم؟ بسجل لك رب العالمين ما كنت تعمله وأنت مقيم في سفرك. فهمت يا ابني؟ هالدين الإسلام عظيم يا ابني، سهولته ورحمة رب العالمين في العباد. ظهر لك؟ نعم. قال المصنف رحمه الله، إيه نعم، فلو لم يقع المكث في المسجد، ما مثلا في الصحراء مكث، لا يسمى هذا إيش احتكاف، أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. أما وجوب النية فلقول الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شو معنى الإخلاص؟ والنية، مش الإخواني. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. محطوط عندي واو الأول، لازم تكون هالواو هاي للثاني، لإنما الثاني. أيوة أنا عندي الأولى بالعكس، لأنه أخي بصفوا الحروف، هذول بصفوا الحروف ما بينتبهوا إلى شو عندكم أنتم. الشيخ إبراهيم مو هون، يمكن فوق مع مع مع مع المدير عم يشتغل بالأوراق. أيوة، والثاني فيها إيش؟ فيها واو. إنما الأعمال بالنيات، وإنما بدل عكس طلع الفوم، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنا قال، وأما إن المسجد لابد منه، وأما هي مكتوب أن، يبقى يكون إن، وأما إن أن المسجد صح كمان، وأما كون المسجد معلش، وأما أن المسجد لابد منه فلقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كنت في المسجد وزارتك زوجتك ما بجوز تعاشرها في المسجد، والله لون. نعم. وجه الاستدلال أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف، فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد. ثم قال رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف. ما هو المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف؟ المسجد إخواني الأولى أن يكون تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، يكون مسجد الجامع كجامع بني أمية أو كهذا المسجد تقام فيه الصلوات الخمس ويقام فيه إيش كمان الجمعة، حتى ما يحتاج يطلع لغير جامع من صلاة الجمعة. بيصلوا أصله فيه، أهل المدرسة بيصلوا فيه، أهل المدرسة هو بيصلوا، كلهم بيصلوا الفجر الحمد لله. نعم. يقول اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح فيه الذي يصح الاعتكاف فيه، فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس وتقام فيه الجماعة. شايفين إخواني؟ نعم. الصلوات الخمس تشمل الجمعة كمان لك بارك الله لو، لأنه هن الصلوات الخمس ما في ظهر في جمعة صفوا خمس بارك الله لو، واللي بيصلوا يا ابني بعد الجمعة الظهر بارك الله لو، هذا الآن الفتوى على عدم هذا العمل. ما في شلون يا ابني، لأن الصلوات هن خمس مو ست، صلينا الجمعة وصلي كمان ظهر. والأصل في ذلك هو كانوا إذا كان هالقرية فيها مسجد واحد لازم يصلوا الناس في مسجد واحد ما يعددوا بارلك، فلما لم يسع المسجد الواحد تعددت المساجد، فبتعدد المساجد صح تعداد الجمعة. ما فهم شلون للضرورة، عم تعطوا بالكم؟ نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح، يعني جائز، إله إمام وإله مؤذن. رواه الدارقطني. بيقول الشيخ وهذا حديث مرسل ضعيف لا يحتج به، لكن يعمل به فضائل الأعمال، والاعتكاف من فضائل الأعمال. ما فهمت يا ابني؟ وذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه يصح في كل مسجد. أين قال؟ نعم. وذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه يصح في كل مسجد، لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح. يعني كل مسجد سواء كبير صغير تقام في صلوات الخمس أو لا تقام بصح، على أقول هذا أوسع. داود الظاهري. أي نعم. وقالت الشافعية الأفضل، الأفضلية ما بتمنع الجواز، الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، المسجد اللي بتقام فيه إيش الجماعات والجمعة. شنو إخواني؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، مسجده الروضة الشريفة. شوفني. ولأن الجماعة في صلواته أكثر، كل ما كان الجامع جماعاته أكثر بيكون الصلاة فيه أفضل. شنو إخواني؟ شو السبب يا أبني؟ السبب بهالكثرة لعل رجل صالح تقبل صلاته فيقبل الله الجميع من أجل خاطر هالرجل. شو السبب يا ترى؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل ورسوله الرسول نهى الناس عن أن يفرقوا صفقتهم. شلون يعني؟ لابد قرأته في باب البيوع. مثلا أنا بعت رجل ما فيها الدكان، فيها أرز، فيها سكر، فيها شاي، فيها صابون، قلت له أنا بعتك المحل بما فيه مليون ليرة مثلا، أخذ وهذا نقل وأخذ، وجد كيس رز منزوع، وجد كيس سكر مبلول، وجد ما له حق يرجع المنزوع، أنا بعتك بما فيه، راسه بعقبه بيسموه الناس، ما لك ترجع البعض وتأخذ البعض، يا بتأخذ الكل يا بترجع الكل. نهانا الرسول عن تفريق الصفقة، أنا بعتك الصفقة كلها، يا بتأخذها كلها يا بتردها كلها. بحيث إن هو نهانا عن تفريق الصفقة، فكيف ربنا يفرق صفقتنا ونحن في صلاة واحدة؟ يقبل واحد والثاني ما يقبله؟ يا بيقبل الكل يا يرد الكل، وحاشاه أن يرد الكل. فهمتوا شلون؟ فكلهم، ولذلك الناس لما بيقولوا بعرفات يا ابني بدك تعتقد اعتقادا جازما أنك ممن قبل الله حجه، وإلا بتكون عم تعترض على الله عز وجل. هذا بيكون من جملة أشقى الناس، اللي بيقعد بعرفات بيقول الله ما غفر لي، إيش تعتقد الاعتقاد؟ في ما بيكون واحد صالح من الناس يا ابني؟ فإذا قبل واحد قبل الكل، الله ما بفرق صفقتنا. فهمتوا يا شباب؟ عم تعطوا بالك؟ إيه، نرجع لموضوعنا. قال وكمان الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير، شوف العلماء يا ابني، بيقول الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على الميت. مو شو مع فرض إذا واحد مات ما نصلي عليه؟ مو فرض نصلي عليه؟ فرض. شو معنى الصلاة على الميت؟ نركع ونسجد؟ بس الكفر كناية عن دعاء له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ابدله دارا خيرا من داري، أهلا خيرا من أهلي، جيرانا خيرا من جيراني، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بينه وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، أدخله الجنة وجعل الملائكة زوار، إلى آخره. الله عم يقول لك فرض عليك تجي تدعيله وما بيقبل دعاءك؟ لا يصير. يشبهنا الشيخ تشبيه إنه كل من صلي عليه الله بيغفر له، تشبيه لو كان لك ولد أو لا كان لك أخ وزعلان منك وهربان وبدك أنت تجيبه، تقول له إخوانك روحوا جيبوه أنتوا تشفعوا فيه، قولوا نحن حن نشفع لك، تقول لهم أبوكم أو أخوكم أنتوا جيبوه أن نحن نشفع فيه ما بقى يعيد إن شاء الله، وراحوا جيبوه بيقبلوا ولا ما بيقبلوا؟ أرسلهم بيقبلوا ولا ما بيقبلوا؟ احكوا بيقبلوا. فرب العالمين هو أوجب علينا نصلي على الميت، فكيف لا يقبلوا؟ عم تعطوا بالكم ولا لا؟ شوفوا لرحمة الله، ولذلك إياكم أن تحتقروا مؤمن. اصحى يا ابني، كل الناس على خير من الله عز وجل، لكن لابد يا ابني في حسن وفي أحسن، وهيك يا ابني سنة الله في الكون درجات صار لك لون في درجة درجات درجات. هلا الجنة إخواني 666 درجة، كم درجة؟ اللي بيكون بالدرجة آخر درجة مثل بيكون بالدرجة الأولى؟ لا، مجلون درجة الجنة على عدد آيات القرآن الكريم 6000 يا رب، 6666 درجة، وعدد درجات الجنة كان 6666. قل له ارقى وترقى، كل آية تطلع فيها درجة، كل آية تطلع فيها درجة، كل آية تطلع 6666 درجة. ما فهمت يا ابني؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، ولذلك ورد كل بني آدم خطاء، كل إنسان بيخطئ، وخير الخطائين التوابون اللي بينوبوا بيرجعوا إلى الله. ذلك بيقولوا فلان أخي آدمي، شو معنى آدم؟ مش مو آدمي هو يعني أبونا آدم أخطأ وتاب الله تاب عليه، هي معنى آدم. بيقولوا فلان إبليسي، إبليس عصى لكن مات ما رجع، صار يقولوا عنه فلان إبليسي وفلان آدم، هي معنى. أين؟ ما من عام من إلا وخص، ما من عام. وخير الخطائين التوابون، مش يا ابني؟ أي كلية، لكن ما من عام إلا وخص، ما فيش لون. كل العمومات، كل شيء هالك إلا وجهه، استثنى منه الحور العين، استثنى منه الجنة، استثنى منه ظل لون القلم، اللوح، كل هذا ظل لون. أين؟ ما من عام إلا، شو معنى وخص؟ إلا خرج بعض أفراده من هذا العموم، ما شمله هذا العموم، هاي معنى. فهمت يا ابني؟ نعم. الله يرضى عليك، مية سؤالك براوة. إذا واحد استشكل يسأل يا ابني، لأنه السؤال هو اللي بيعلم كثير أشياء، الإنسان إذا ما سأل عنها ما بيتعلمها. نعم. قال المصنف هي فين صلنا؟ ولا يعتكف في غيره، في غير المسجد، مو هيك؟ إذا تخلى معه. إيه نعم، شوف لك في اسمه. استغفر الله، استغفر الله. إيه نعم. وقال الشافعية الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع، ولأن الجماعة في صلواته أكثر، ولا يعتكف في غيره إذا وإذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته. إذا كان الجامع ما في صلاة جمعة، إذا كان بده يروح يمكن تفوت، وقد تفوت الصلاة ما جاء في عند الوقت إلى آخره. وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة، الجامع المسجد اللي قاعد فيه ما في مئذنة، وإن صوتك جميل إلك تطلع تأذن بشرط يكون الباب من داخل المسجد. شايفين إخواني؟ إن كان بابها في المسجد أو صحن المسجد، هي صحن المسجد هو عندنا، لأن من صحن المسجد تطلع المنارة لفوق، مو هيك إخواني؟ نعم. طيب سيدي، إذا كان المحاض في خلل لك ضرورة، المرحاض وقضاء الحاجة وشراء الحاجة ظهر لك شلون، هذا ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، ما على شيء. ويصعد على ظهر المسجد، إلا تصعد على ظهر المسجد كمان، لأن كل ذلك من المسجد. فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك. الورحبة المسجد منه، مثل باع عند أبي حنيفة والشافعية رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد وعن مالك ورواية عن أحمد أنها ليست منه الرحبة، فليس للمعتكف أن يخرج إليها. الرحبة صعب، مثل البحر صعب. وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها، عند أبي حنيفة الأفضل لها الاعتكاف في مسجد بيتها. شوفوا يا ابني، كان كل واحد يعمل لحاله بيت ويجعل غرفة خاصة للصلاة، أي للصلاة، والله مثل أبو زيد معمر عامل غرفة لإيش؟ للصلاة بيته، والله اسم مسجد. فإذا كان الزوج تحب تعتكف، تعتكف بالغرف اللي متخذة للصلاة. مش لون واحد ما بيكون عنده مثلا غرفة زايدة نفس الغرفة، لكن تتخذ تصلي بالأرنة، تتخذ المحل اللي بيصلي فيه صار إلى مسجد، تقعد المكان. نعم، بدنا نعمل سوكي تبع الغرفة خلص، إنه هي فين بيصلي، حتى أنت لما بدك تصلي لازم تتخذ من بيتك محل تصلي فيه، صار مسجد بالنسبة لك، ولو كانوا بيقعدوا فيه الناس. فهمت يا هو عم قلت هو أكثر العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيت، يعني ليش؟ قال لأن مسجد بيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جواز بيعه، معلوم إذا كان إلى غرفة عمل مسجد بالبيت ما يباع، يباع، لكن بالنسبة للاعتكاف هذا يصح. أنا عند أبي حنيفة أفضل ما تعتكف في المسجد، اعتكاف إيش في، حتى شو قالت؟ لو قالت المرأة لله علي أن أصلي ركعتين في جوف الكعبة، نذر. قال شلون بدك تحتل من نذري هذا؟ قال شوف، أظلم مكان في بيتها فتصلي فيه ركعتين فيسقط عنها النذر. مش إخواني؟ نعم. وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن في المسجد النبوي، ظلت لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين إيش؟ آمن هذا اللي شافوهم كتروا وترك الاعتكاف لشوال. قال صوم المعتكف، أنا كاتب عند الإمام أبي حنيفة، تعتكف المرأة في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها، فيتحقق انتظارها فيه، ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه. نعم. قال صوم المعتكف، قال المعتكف إن صام فحسن، مخير يعني بين الصيام وبين عدم الصيام، بغير رمضان، بغير رمضان، رمضان فرض الصيام، وإن لم يصم فلا شيء عليه. وعند أبي حنيفة ما بصح الاعتكاف المنذور إلا بالصيام، أما المنذور أين؟ روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، سيدنا عبد الله بن عمر، أن عمر قال يا رسول الله، سيدنا عمر بن الخطاب، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في مكة، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذر، هذه نذر. عند أبي حنيفة بيقول هو مراد نذرت ليلة أي مع يومها، نذرت بأولى أي مع يومها حتى بده يكون بالصيام، بدوجن إخواني. ثم الجاهلية بصح النذر، يعني إنه نذر بالجاهلية طبقه في الإسلام، قال إذا أسلم ما بيمنع أن يطبقه في الإسلام، شوف إذا كان خيرا، لو أن إيش الإسلام يجب ما قبله، لكن الطاعات إله يؤديها. نعم، في إشكال بس، تفضل. نذر إذا نذر الله صنع مثلا، لا بشرط يكون أنه خير، نذر في الخير، من لله. من نذر في خير فليوفي، ومن نذر في شر فلا. وحنذر انه بده ايش يعصي الله تعالى، يروح يزني، يروح ابوه، لا نذر في معصيه، لا تكاف ناوي لصنع مثلا. لا ما بصح. لو في المسجد الحرام لو في المسجد الحرام ما بيكون إلا لله. أي نعم. وإن كانوا يعبدوا الأصنام لتقربهم من الله زلفى. أي نعم. قال ففي أو في ففي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، لأنه ليل ما في صيام. قال في واحد إخواني كان ما يصوم رمضان لكن يقوم كل ليل يسحر. قالوا الأفهمنا لا بالصوم وبتقوم. قال طيب فاتني الفرض تفوتني السنة كمان، بدي يأكل بالليل وبالنهار أخونا بده إيش يأكل بالليل وبالنهار. نعم. قال إينا دليل عن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف، إذ أنه لا يصح الصيام في الليل. وروى سعيد بن منصور عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهل اعتكاف، فسألت عمر بن عزيز فقال ليس عليها صيام، إنه عليها اعتكاف، إنه بدأ تصوم يا ترى بالاعتكاف ولا ما بدأ تصوم. قال ليس عليها اعتكاف إلا أن تجعله على نفسها، إذا هي قالت اعتكاف مع الصوم وواجب عليها. فقال الزهري لا اعتكاف إلا بصوم قدام سيدنا عمر ابن عبد العزيز. فقال له عمر ابن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ما تحكيه؟ قال لا. قال فعن أبي بكر؟ قال لا. قال فعن عمر؟ قال لا. قال وأظن أنه قال عن عثمان؟ قال لا. قال فخرجت من عنده من عند عمر بن العزيز فلقيت عطاء بن أبي رباح وطاووسا اليماني فسألتهما، فقال طاووس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، مثل ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز. وقال عطاء ليس عليها صيام، ليس عليها صيام. عندكم هيك؟ عندي صيام خطأ. اسم ليس مؤخر. ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسه. قال الخطابي وقد اختلف الناس في هذا. فقال الحسن البصري إن اعتكف من غير صيام أجزاه، وإليه ذهب الشافعي. وروي عن علي وعن ابن مسعود أنهما قالا إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال الأوزاعي اسمه عبد الرحمن ومالك لا اعتكاف إلا بصوم، وهو مذهب أهل الرأي أبي حنيفة أصحابه. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. اختلف فيه الناس، بيقول لابد من الصيام، بعضهم بيقول ايش مخير. نعم. وقت دخول المعتكف والخروج منه. سيدنا الشيخ ما هو دليل اللي بيوجب الصيام؟ معلومك اصل الاعتكاف في المسجد، لانه ورد معنا شايفين يا ابني في رمضان، يعني هنا الاعتكاف اصله بيكون في رمضان. نعم. رمضان في صيام. إذا كان رمضان ما في شيء مفهوم واضح. تمام. أيوة. ثم بحيث إنه برمضان أصل الاعتكاف برمضان. رمضان ما بيكون إلا بالصيام. قاسوا عليه إيش بقية الاعتكاف. قياسا. أين قياسا عليه؟ نعم. وقت دخول المعتكف والخروج منه، يعني أنت بده يدخل المعتكف وأنت بده يخرج. كيف إخواني؟ إذا كان نوى اعتكاف أيام فقط دون الليالي يدخل قبل الفجر، طارلك لهم بيطلع بعد الغروب. وإذا كان نوى الليالي دون الأيام يدخل قبل غروب الشمس وبيطلع بعد طلوع الفجر. لاحظتوا شو إخواني؟ سيد بالك أبو عبد الله. إذا نوى، عم تعطوا بالكم يا شباب، نوى إنه يعتكف خمس أيام فقط بالنهار دون الليل، بيعتكف قبل، بيدخل للمسجد قبل طلوع الفجر وبيطلع بعد الغروب. شايفين إخواني؟ وإذا نوى أن يعتكف الليالي فقط دون الأيام يدخل قبل غروب الشمس وبيدخل بعد إيش طلوع الفجر، بيطلع بعد إيش بعد طلوع الفجر. فهمتوا شلون إخواني؟ نعم. قال وقت دخول المعتكف والخروج منه. الأيام سيدي أنها لا الأيام بده يدخل بعد غروب الشمس. بعد غروب الشمس بيدخل. لا الأيام بده يدخل بعد غروب الشمس. صلى المغرب ولا ما صلى؟ بمجرد ما تحقق غروب الشمس له أن يخرج. هنا تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد مثل دخولنا الآن، مو هيك إخواني؟ فمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج، مفهوم هذا؟ فإن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، مفهوم إخواني؟ شايف ما بقول؟ فإن نوى الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس لأنه داخل الليل والنهار أخواني. فعند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. والعشر اسم لعدد الليالي، وأول الليالي العشر ليلة 21 أو ليلة 20 يا إخواني. قال وما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فمعنى أنه كان يدخل المكان الذي أعده لاعتكاف المسجد بعد طلوع الفجر. اختلفوا في وجوب الصيام مع الاعتكاف. نعم. هذا بالنسبة للنذر. بالنسبة للمعلوم. النذر. أما إذا كان واحد. النفل ما بدأنا. النفل. نعم. وعند الصاحبين له أن يشيع الجنازة. إذا إجا مع حرمته زارته بدأ ترجع لحالها حتى ما يكون إخوه إله يرجعها إذا كان بيه ليه حتى ما يعني حدا يتعرض ليها أو شيء، فهمت شلون؟ جاي معنا وصلنا على بيت البيت. إينا عند الصاحبين. إينا عند الصاحبين. والحديث الوارد في هذا الرسول لما كان معتكف زارته سيدي صفية بنت حيي، تمت عنده لبعد الغروب لبعد العشاء، بدأ ترجع على رسلك ورش مشى معه عليه الصلاة والسلام. رآه رجلان من الأنصار أسرعا، قال لهم على رسلكم قفة. فلما وصل إليهم قال إنهما أمكم صفية بنت حيي. قال أو نشك فيك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن ينفث في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا. والله هي تعليم إلنا، يعني إذا كنت في شبهة لازم تبين حتى تبتعد عن مواضع الشبهة. أنا لما جيت لطلب العلم أول سنة كنت هون والله يا ابني، إجت امرأة كنت عم أحفظ بالباحة والروح، إجت امرأة بكير قبل طلوع الشمس وطلعت لعند أستاذنا الشيخ بلندين لفوق ودخلت على الغرفة، طلع الشيخ وطلعت معه لبرا، ناداني محمود تعال. جيت وقف، قال لي وقف هون، قف بيني وبينها، تقول له بابا بدنا كذا بدنا كذا بدنا كذا، حتى راحي أي بنتك سيدي شلون عمل؟ قال حتى ما يظنوا الناس إنه في حرم إجت لعند الشيخ وتلا فيها جوه مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. تعليم إلنا هاي، ما فهمت يا ابني؟ شايفين الأداب حتى تبتعد عن مواقف التهم. قال شلون واحد راح على ببتومة جاب الخل من الخمارة تبع ببتومة، شو بيقول الناس عنه؟ خمر. أما قلت له شوف يا جماعة ما لقيت إلا بهاللون وأنا مضطر الخمر، هاي خل حتى تبعد عن نفسك التهم، ما فهمتوا؟ اي نعم. قال في شيء اخي ابو عبد الله بعد؟ قال ومن اعتكف العشر ريناه مهين، ومن اعتكف العشر الاواخر من رمضان فانه يخرج بعد غروب الشمس اخر يوم من الشهر عند ابي حنيفه والشافعي. وقال مالك واحمد ان خرج بعد غروب الشمس اجزاه، والمستحب عندهما ان يبقى في المسجد حتى يخرج الى صلاه العيد. شايفين اخواني بيصلي العيد وبروح على نهايه البدايه. شو قلنا البدايه؟ بده يدخل قبل الغروب ليلة 21، يعني ليلة 20 ايه المعتمد ليلة 21 بدخل قبل الغروب. شو بده يدخل قبل الغروب؟ قبل ما يطفر أنا ما يأذن المغرب عشرين. يدخل. قبل عشرين جوا أول واحد عشرين جوا. أين؟ نعم. قبل عشرين. نعم. في عشرة أيام. عشرين عشرين عليكم السلام. أي حاضر. تفضل يا شيخ. معناته يوم عشرين كان يوم 21 فات قبل المغرب راح عليه نهار راح عليه نهار يقول لك عم يحكي على ليلة العشرين أو ليلة 21 ليلة العشرين معناته أنه 19 عشية معناته قبل النهار يعني أيوة معناته يكثر يوم العشرين من رمضان أيوة أيوة أين وروى الأسرم بإسنادي عن أبي أيوب عن أبي قلابة أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري ثقة فاضل كثير الإرسال قال العجلي فيه نصب يسير من الثالثة مات بالشام ليش الهاربا من القضاء طلبوه بيحطوا قاضي طلبوه يحطوا قاضي هرب وصل للشام حتى ما يتولى القضاء اليوم نحط مصاري دخلك جعلني قاضي ما فهمت يا ابني إنه هربان ما بيصير قاضي أنت طبعاً كل يا ابني هرب ودخل الشام مشان إيش هربان قال بده يجعلوه قاضي وما بده هرب صار له شلون ومات نعم عبد الله ابن زيد الجرمي البصري هنا ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسمات سماها مثلاً أو أرأى مريناها صحيح وروى الأثر بإسنادي عن أبي أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر كمان ثم يغدو كما هو إلى العيد ضرل شلون وكان يعني في اعتكافه لا يلقى له حصير ما يحطوا له حصير يقعد عليه لأنه إذا مات 104 قال يعني كان تابعي ولا يلقى له حصير شو عندكم بعدين ولا مصلا يجلس عليه كان يجلس كأنه بعض القوم قال فأتيته في يوم اللي عم يقول أبو أيوب في يوم في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مزينة بنت صغيرة جارية صغيرة مزينة يعني عمرها سنتين ثلاث ما ظننتها إلا بعض بناته شو ظنها إن بنت من بناته فإذا هي أمة له مملوك يعني قال فأعتقها وغدا كما هو إلى العيد يا سلام أعتق نسمي قبل صلاة العيد وإجا العيد وقال إبراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن إيش يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد ثم يغدو من المصلى إلى المصلى من المسجد راح إبراهيم النخعي إذا أطلق إبراهيم يصير إبراهيم النخعي ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسمات أو أراد ذلك تطوعا فإن يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر قبل ما يطلع الفجر يعني ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء أكان ذلك في رمضان أم في غيره ومن نذر اعتكاف ليلة أو ليال مسمات أو أراد ذلك تطوعا نعم فإنه يدخل قبل أن يتم قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر قال ابن حزم لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس وتمامه بعد الطلوع بعد وتمامه بطلوع الفجر ومبدأ اليوم بطلوع الفجر وتمامه بغروب الشمس وتمامه بغروب الشمس لا تمامه وتمامه بغروب الشمس وليس على أحد إلا ما التزم أو نوى اللي بتلتزمه إن طار لك له واجب عليك توفي به فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه شو عندكم أنتو فمبدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس صلحوا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه طيب وليس على أحد إلا ما التزم أو نوى فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فمبدأ الشهر من أول ليلة منه بدأ الشهر. لا، فمبدأ الشهر من أول ليلة منه. فمبدأ الشهر. بدأ الشهر من أول ليلة. لا أحسن ما. فمبدأ الشهر من أول ليلة منه. مبدأ. بينا. فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس. ويخرج إذا غابت الشمس. حطوا لمين بس ما في غالب بدأ غير مين. فأمين. فمبدأ الشهر من أول ليلة منه. فمبدأ الشهر من أول ليلة منه. فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر سواء رمضان وغيره. سواء رمضان وغيره. مفهوم يا ابني؟ أين حاج له؟ طيب مشان الشيخ سعيد حاج له. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا طيبا كثيرا غير مودع ولا مجحود ولا مكفور. نسأل اللهم اللطف فيما جرت فيه المقادير. نسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مؤمنا إلا رحمته ولا فاسقا إلا أصلحته. اللهم اجمع على الهدى أمرنا وخذ بنواصينا لحالة ترضيك عنا ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا مقترا عليه في الرزق. وامحو اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وإقتار أرزاقنا. واكتبنا اللهم عندك في أم الكتاب أتقياء سعداء بررة مرزوقين محفوظين محروسين آمنين مطمئنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. اللهم أصلح الراعي والرعية وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه أهله.